ولأجل هذا فإن سعة النظر في العربية بالاطلاع على معانيها توقف العبد على سعة المعاني في الكتاب والسنة، وقلة المعرفة بالعربية تورث الناظر في الكتاب والسنة ضيقا في فهم معانيها تبعا لضيق معرفته بالعربية. واعتبر هذا في تفسير كثير من المتكلمين في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: ولا تناجشوا، بالمعاملة المعروفة عند الفقهاء في البيوع، وهي أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها ابتغاء تحصيل قيمة أكثر، تحصيل ثمن أكثر للمبيع. فإن هذا المعنى الذي يذكره من يذكره من شراح الحديث هو بعض حقيقة النجش التي أرادها النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أصل النجش في لسان العرب هي إثارة الشيء بمكر وحيلة وخداع. فنهيه صلى الله عليه وسلم عن النجش ليس نهيا عن الفرد الواحد المذكور عند الفقهاء، بل نهي عن التوصل إلى الأشياء كلها بحيلة وخداع ومكر. فمن ضاقت معرفته بالعربية ضاق إدراكه لمعاني الكتاب والسنة، ومن اتسع علمه بالعربية اتسع فهمه للكتاب والسنة. ولأجل هذا بالغ الشاطبي رحمه الله تعالى وحق له، إذ قرر في كتاب الموافقات أن آلة الاجتهاد لا يتمكن من جمعها إلا من أحرز أصلا عظيما في معرفة العربية يضارع حال الخليل بن أحمد وسيبويه. وقد يكون في كلامه الذي قرره نوع مبالغة، لكن الحق ما ذكر أبو محمد بن حزم إذ قال: كيف يؤمن على الشرع من لا يؤمن على اللسان؟ يعني من قلت معرفته باللسان العربي كيف تكون له معرفة بمعاني الشرع؟